وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا محمد بن كثير عبد الله بن واقد عن ابي رجاء الهروي قال لا تجد سيئتي الملكة الا وجدته مختالا فخورا وسلام ما ملكت ايمانكم لا لا ولا عاق من لا وجدته جبارا شقيا وتلا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وربنا ابي حاتم عن العوام بن حوشب مثله في المختال الفخور وقال حدثنا ابي حدثنا ابو نعيم عن الاسود بن شيبان حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير قال قال مصرف كان يبلغني عن ابي ذر حديث كنت اشتهي لقاءه ولقيته فقلت يا ابا ذر بلغني انك تزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ثلاثه ويبغض ثلاثه قال اجل فلا احاله اكذب على خليلي ثلاثه قلت من الثلاثه الذين يبغض الله قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما والجار ذي القربى يعني الذي بينك وبينه قرابة والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وميمون بن مهران والضحاك وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة وقال أبو إسحاق عن نوف البكالي في قوله والجار ذي القربى يعني الجار المسلم والجار الجنب يعني اليهودي والنصراني رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وقال جابر الجعفي عن الشعبي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما والجار ذي القربى يعني المرأة وقال مجاهد أيضا في قوله والجار الجنب يعني الرفيق في السفر وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار فلنذكر منها ما تيسر وبالله المستعان. الحديث الأول قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع محمدا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أخرجاه في الصحيحين من حديث محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر به. الحديث الثاني قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن داود بن سابور هكذا هو في النسخة والصواب عن داود بن شابور عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وروى أبو داود والترمذي نحوه من حديث سفيان بن عيينة عن بشير أبي إسماعيل زاد الترمذي وداود بن سابور هكذا أيضا والصواب داود بن شابور كلاهما عن مجاهد به. ثم قال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه وقد روي عن مجاهد وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث قال أحمد أيضا حدثنا عبد الله بن يزيد أخبرنا حيوة أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الجيلي هكذا في النسخة والصواب أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره.

ما عندها فسألانها عما عندها، فسألان أهل هذا وأهل هذا، اجتهدان. فإن استوى الله الوثاق وافتقى، وإن لم يستر بين الحاكم الذي بعثهما أن الأوفق فريق بينهما، أوفق الرأى لأمتهما، لأنهما حكمان. والصحيح أنهما لهما التفريق ولهما التوفيق، فإذا رأي التفريق أصله فرقا، فإذا رأي التوفيق أصله وفقا. نعم.